بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على هذا الشرط، وهو شرط اجتناب النجاسة، وأنه يشترط لصحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. أما دليل اشتراط التخلي عن النجاسة في البدن فقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، فهذا دليل على اشتراط إزالة النجاسة. والآية هنا في قوله وثيابك فطهر تشمل الثياب الحسية والثياب المعنوية، وكذلك أيضا مما يدل على طهارة البدن. نعم، قلنا الثاني والثوب، ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. ومما يدل عليه أيضا قصة خلعه لنعاله أو لنعليه عليه الصلاة والسلام حينما أخبره جبريل بذلك. والثالث البقعة، ودليلها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. يقول المؤلف رحمه الله: مع القدرة، هذا متعلق بالاجتناب، والمعنى اجتناب النجاسة في الصلاة في البدن والثوب والبقعة مع القدرة، يعني إذا كان قادرا على التخلي عن النجاسة في هذه الأمور الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله مفرعا على قوله مع القدرة، قال: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. إن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. مثال ذلك إنسان مثلا حبس في موضع نجس ولا يستطيع أن ينتقل عن هذا المكان فصلى، فإن صلاته صحيحة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، والشروط والواجبات إنما تجب مع القدرة لا مع العجز. وقوله رحمه الله: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، ظاهر كلامه سواء كان حبسه بحق أم بغير حق، ولكن لعله غير مراد، وأن مراد المؤلف رحمه الله في قول فإن حبس أي بغير حق. وأما إذا كان حبسه بحق فالقواعد تقتضي عدم صحة الصلاة، لأنه قادر على تخليص نفسه وفعل العبادة على وجه مشروع. أفهمتم؟ إذن الإنسان إذا حبس ببقعة نجسة أو في موضع نجس، فإن كان حبسه بغير حق يعني لا اختيار له ولا إرادة، فصلاته صحيحة. وأما إذا كان حبسه بحق، كما لو كان مماطلا عليه دين ويماطل مع قدرته على الوفاء، فحبس مثلا في موضع النجس، لنفرض أنه حبس في موضع النجس، فإن صلاته في هذه الحال لا تصح. السبب نقول لأنه قادر على تخليص نفسه من هذا الحبس وفعل العبادة على وجه مشروع. قال المؤلف رحمه الله: لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. لكن هذا استدراك، المكان الذي يحبس فيه الإنسان لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون النجاسة يابسة، أن تكون النجاسة يابسة، فحينئذ يركع ويسجد، يركع حقيقة ويسجد حقيقة. والحالة الثانية أن تكون النجاسة رطبة، أن تكون النجاسة رطبة، ففي هذه الحال يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. وليس المراد بالإيماء هنا الإيماء، ليس المراد بالإيماء هنا الإيماء المعهود بطرفه ورأسه، وإنما المراد أنه يركع حقيقة ويسجد حقيقة، لكن بحيث يقابل الأرض ولا يمسها. فالمعنى أنه يومئ إلى الأرض المتنجسة بنجاسة الرطبة، بحيث أنه يجلس على قدميه، يعني في حال الركوع يركع حقيقة، وفي حال السجود يجلس على قدميه ويومئ بالسجود بحيث يقرب إلى الأرض قدر المستطاع. واضح هذه؟ نعم. إذن إذا كانت الأرض التي إذا كان المكان الذي حبس فيه نجاسة وكانت النجاسة رطبة، فإنه يومئ ما يمكنه فيركع حقيقة، وأما السجود فيومئ به بحيث يجلس على قدميه ويقرب من الأرض ويدنو منها قدر المستطاع. هذا المعنى. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يسجد حقيقة إذا كانت النجاسة رطبة، فقالوا إنه لا يومئ بل يجب عليه أن يسجد حقيقة فيضع جبهته على الأرض. قالوا لأن السجود ركن من أركان الصلاة وهو قادر على الإتيان به، وقاسوا ذلك أيضا على النجاسة اليابسة، فقالوا فكما أنه يسجد حقيقة على النجاسة اليابسة فليسجد حقيقة على النجاسة الرطبة. ولكن المذهب في هذه المسألة أصح، المذهب أصح، وتعليلهم بأنه قادر على السجود وقياسهم ذلك على النجاسة اليابسة، نقول هذا التعليل فيه نظر. أما القياس على النجاسة اليابسة فهذا قياس مع الفارق، لأن السجود على النجاسة الرطبة سوف تلوث بدنه وثيابه، بخلاف النجاسة اليابسة. وأما قولهم إنه قادر فيقال إنه عاجز في الواقع، إنه ليس قادرا بل هو عاجز، فهو عاجز شرعا لا حسا، عاجز شرعا لا حسا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. هذه أربع مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى: إن مس ثوبه ثوبا نجسا، كما لو كان يصلي مثلا وعليه ثوب واسع وبجواره ثوب نجس أو فراش نجس، ومس ثوبه هذا الشيء النجس، فصلاته صحيحة. لماذا؟ نقول لأنه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه، فليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها لا بثوبه ولا ببدنه. المسألة الثانية: أو حائطا لم يستند إليه، يعني أو مس ثوبه حائطا لم يستند إليه، كما لو كان خلفه جدار وكان هذا الجدار متنجس، كان هذا الجدار متنجس، فصلى ومع الهواء، مع الهواء صار الهواء يجعل ثوبه يمس هذا الجدار، فصلاته صحيحة لأنه لم يحمل النجاسة ولم يباشرها لا بثوبه ولا ببدنه. وعلم من قول المؤلف رحمه الله لم يستند إليه أنه لو استند إليه أو اتكأ عليه لم تصح صلاته، لأنه حينئذ يكون معتمدا على هذه النجاسة فتكون كالبقعة. إذن قوله لم يستند إليه محترزه أو مفهومه أنه لو استند إليه أو اتكأ عليه لم تصح الصلاة. لماذا؟ نقول لأنه حينئذ يكون معتمدا على هذه النجاسة، فحينئذ تكون كالبقعة لاتصالها به. المسألة الثالثة قال أو صلى على طاهر طرفه متنجس. صلى على طاهر يعني صلى على محل طاهر طرف هذا المحل الطاهر متنجس، كما لو صلى على بساط أو سجادة كبيرة وكان طرف هذا البساط أو هذه السجادة كان متنجسا، فهمتم؟ يعني يصلي مثلا على سجادة كبيرة مثلا طولها مثلا مترين في مترين كالبساط، فصلى طرف هذا البساط فيه نجاسة سواء كانت جهة القبلة أم خلفه، فصلاته صحيحة في هذا الحال لأنه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه، لا بثوبه ولا ببدنه. وظاهر كلامه رحمه الله أو صلى على طاهر طرفه متنجس ظاهره ولو كانت النجاسة بين يديه، بأن كان الطرف المتنجس مما يلي القبلة فتصح الصلاة، وإن كان الفقهاء في مثل هذا يقول أنها تكره. طيب، فتصح الصلاة لما سبق من أنه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه وليس حاملا لها. وعلم من قول المؤلف رحمه الله طرفه متنجس أنه لو كان ما اتصل به من النجاسة، أنه لو كان مما ينجر بمشيه، لو كان الطرف الذي يصلي، نعم، أنه لو كان النجس، لو كان النجس أو الشيء النجس متصلا بالمصلي ومما ينجر معه بالمشي فإن الصلاة لا تصح. قالوا كما لو صلى وبيده حبل متصل أو مشدود به كلب أو حمار أو نحو ذلك مما ينجر بمشيه فلا تصح الصلاة. مثال ذلك إنسان مثلا أراد أن يصلي ومعه كلب، إما كلب صيد أو حرث أو ماشية أو معه حمار، وخشي أن هذا الكلب أن يهرب أثناء الصلاة فربطه مع رقبته بحبل وأمسك الحبل وهو يصلي، فالمذهب أن صلاته لا تصح. لماذا؟ قالوا لأنه مستتبع للنجاسة، لأن النجاسة هنا تتبعه، لأنه لو مشى مشت النجاسة معه، بخلاف الحصير الذي يصلي على بساط أو حصير لو مشى النجاسة تتبعه أو لا تتبعه؟ لا تتبعه، فيفرقون بين ما ينجر بمشيه وما لا ينجر بمشيه، فالنجاسة إذا كانت متصلة بالمصلي وتنجر بمشيه فحينئذ لا تصح الصلاة، وأما إذا كانت لا تنجر فتصح. فإذن لو صلى ويده مشدودة بحبل متصل بشيء نجس من حمار أو كلب أو بغل فإن صلاته في هذه الحال لا تصح، لأن هذا الحيوان أو لأن هذا الشيء المتصل معه ينجر بمشيه، بمعنى أنه إذا مشى تبعه فيكون مستتبعا للنجاسة فهو كحاملها. طيب، لو كانت يده مشدودة بحبل وهذا الحبل مربوط بصخرة كبيرة، صخرة عظيمة، يعني ممن يتسلقون الجبال ومن يتسلق الجبال، وأثناء تسلقه للجبل يعني كما تعلمون الذين يتسلقون الجبال يربطون طرف الحبل في أعلى الجبل، فربط هذا الحبل بصخرة كبيرة، وهذه الصخرة فيها نجاسة أو متنجسة. لما تسلق ما تسلق من الجبل وجد ربوة في الجبل فأراد أن يصلي فصلى، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح، لأنها لا تنجر بمشيه. إذا كان ما مع المصلي إذا كان ما اتصل بالمصلي من النجاسة مما ينجر بمشيه لو مشى بحيث يستتبعه فلا تصح الصلاة، وأما إذا لم يكن كذلك فتصح الصلاة. هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة صحيحة، أن صلاة من استتبع نجاسة متصلة به صحيحة، قالوا لأنه لم يباشر النجاسة لا ببدنه ولا بثوبه ولا ببقعته، وليس أيضا حاملا للنجاسة. ومن شرط صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وطهارة ثوبه وطهارة بقعته وألا يحمل النجاسة، وهذه كلها منتفية في هذه الصورة. ولا فرق، نعم، وأيضا قالوا لا فرق بين ما ينجر بالمشي وما لا ينجر لأن هذا لا دليل عليه، وهذا القول هو القول الراجح أنه لا فرق في ما اتصل بالمصلي من النجاسة، لا فرق في ذلك بين ما يستتبعه أو لا يستتبعه، أي ما ينجر بمشيه وما لا ينجر بمشيه، لأن هذا التفريق لا دليل عليه كما تقدم. المسألة الرابعة قال أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، وهذا يتصور إذا كانت النجاسة يابسة، إذا كانت النجاسة يابسة، لأن النجاسة الرطبة سوف تلوث ثيابه، يعني مثلا إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة سقط عليه عذرة مثلا عزكم الله من حيوان نجس فزالت، سقطت على كتفه ثم سقطت في الأرض فصلاته صحيحة، أو سقطت واستقرت على كتفه فأزالها سريعا فصلاته صحيحة. واضح هذا؟ طيب، الدليل على صحة الصلاة قالوا أي لك، احنا قلنا يابس لأن الرطبة لا، يعني حتى لو أزالها سيبقى أثرها، يعني لو سقط عليها عزكم بول مثلا ما يمكن يزيله سريعا، أو سقطت عليه عذر ماء أو دم مسفوح. نعم، المهم إذا سقطت عليه النجاسة بأن أصابت بدنه ثم زالت، أو استقرت على بدنه لكنه نفضها وأزالها سريعا، فإن صلاته تصح. قالوا الدليل على هذا، قالوا والدليل على صحتها أمران، الأثر والنظر. أما الأثر فما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بنعليه وفي أثناء الصلاة أخبره جبريل أن فيهما أذى أو قدرا فخلعهما، خلع النعلين واستمر في صلاته ولم يستأنفها، فدل هذا على ماذا؟ على صحة الصلاة، على صحة الصلاة، لأنه لو لم تصح الصلاة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة. قالوا وأما النظر، قالوا أن النظر، قالوا إن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها، المشهور من المذهب أن من النجاسات ما يعفى عن يسيرها، فإذا كان يعفى عن يسيرها فإنه يعفى عن يسير زمنها، إذا كان النجاسة يعفى عن يسيرها فيعفى عن يسير زمنها. وقاسوا ذلك أيضا على كشف العورة، أن العورة لو انكشفت ولم تفحش فصلاته صحيحة. نعم. إذن هذه المسائل واضح الأربع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. تبطل أي الصلاة إن عجز عن إزالتها، أي إذا وقعت عليه النجاسة ولم يتمكن من إزالتها في الحال بطلت صلاته، بطلت صلاته. وهذا يتصور فيما سبق لو كانت النجاسة إيش؟ رطبة، ولم يستطع أن يزيلها في الحال، ففي هذه الحال تبطل صلاته. قالوا: لأنه مستصحب للنجاسة زمنا طويلا، والزمن الطويل لا يعفى عنه، فتبطل الصلاة لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، وهو التخلي من النجاسة، التخلي من النجاسة. والقول الثاني أنه لا تبطل لأنه معذور، لأنه معذور، لكن هذا فيما إذا لم يتوانى وتأخر لغير عذر، أما إذا توانى وتأخر لغير عذر فإنه في هذه الحال تبطل صلاته. مثال ذلك: سقطت عليه نجاسة، سقطت عليه نجاسة، فلم صار يشتغل بإزالتها واحتاج إلى زمن طويل، فالمذهب أن صلاته تبطل إذا لم يزلها سريعا، تبطل صلاته. والقول الثاني صحة الصلاة، لكن إذا قلنا بصحة الصلاة فهذا مقيد بما إذا لم يتوانى بأن رأى النجاسة مثلا وتركها، لم يزلها مثلا إلا بعد مدة أو في الركعة الثانية، فحينئذ لا تصح صلاته. قال رحمه الله: أو نسيها ثم علم. أو نسيها يعني نسي النجاسة التي على ثوبه ثم علم بعد ذلك الثوب والبدن، يعني أو نسيها ثم علم، يعني نسي النجاسة التي على ثوبه أو بدنه ثم علم بعد ذلك، فإن صلاته لا تصح. وعلم من قوله رحمه الله: أو نسيها ثم علم، أنه لو نسي ذلك يعني لم يعلم فصلاته صحيحة. وقوله أو نسيها ثم علم ظاهره أنه لا فرق بين أن يعلم ذلك قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، أو بعد الصلاة، فمتى نسي نجاسة ثم علم بها فصلاته لا تصح، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسيها، أو علم بها في أثناء الصلاة، أو علم بها بعد الصلاة. وهذه المسألة لها أربع صور: الصورة الأولى أن يعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، أن يعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يتخلى عنها، فإن استمر في صلاته لم تصح. مثال ذلك: إنسان يصلي وفي أثناء صلاته وجد على أو رأى على غترته نجاسة أو على شماغه نجاسة، فيجب عليه ماذا؟ أن يتخلى عنه وأن يزيله، فإن استمر مع علمه لم تصح صلاته لإخلاله بشرط من شروط صحة الصلاة. الصورة الثانية أن يعلم بالنجاسة بعد الصلاة، أن يعلم بالنجاسة بعد الصلاة، ولكن يجهل هل أصابته قبل الصلاة أو بعد الصلاة. مثال ذلك: إنسان صلى ولما فرغ من صلاته مثلا بعد نصف ساعة رأى على ثوبه أو غترته نجاسة، وجهل هل هذه النجاسة كانت قبل الصلاة بحيث أنه صلى وعليه النجاسة، أو أنها أصابته بعد الصلاة، فصلاته صحيحة لأن الأصل عدم إصابته قبل الصلاة، الأصل أنه صلى صلاة صحيحة. الصورة الثالثة أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة، أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة ولكن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. مثال ذلك إنسان صلى وبعد أن فرغ من صلاته مباشرة رأى النجاسة، رأى النجاسة، فالمذهب أن صلاته لا تصح في هذه الحالة كما سيأتي. والصورة الرابعة أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ثم ينسى ويصلي ثم يتذكر بعد الصلاة. مثاله إنسان رأى على ثوبه نجاسة قبل الصلاة وقال سأزيلها إن شاء الله، ولكن قدر الله ونسي ثم شرع في الصلاة، وبعد الصلاة ذكر هذه النجاسة، فالمشهور من المذهب أن صلاته إيش؟ لا تصح لإخلاله بشرط من شروط الصلاة. قالوا وأن إزالة النجاسة لا يسقط لا سهوا لا نسيانا ولا جهلا. والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة في الصورتين الأخيرتين، وهما إذا علم بالنجاسة في إذا علم أن النجاسة كانت فيها ولكن لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، أو علم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسي ولم يعلم إلا بعد أن صلى. ففي هاتين الصورتين تصح الصلاة. والدليل على صحة الصلاة في هذه الحال أولا أنه معذور بالجهل والنسيان، أنه معذور بالجهل والنسيان، وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وثانيا أن اجتناب النجاسة من باب التروك، من باب التروك وليس من باب ما يطلب إيجاده. ففرق مثلا بين الطهارة وبين إزالة النجاسة، فالطهارة الطهارة من الحدث شرط وجودي، والتخلي من الخبث شرط عدمي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف الشرط العدمي. إذن الخلاصة أن من نسي النجاسة، أن من صلى بالنجاسة، من صلى وعليه نجاسة، فكم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة. الصورة الثانية أن يعلم بالنجاسة بعد الصلاة ويجهل هل كانت أثناء الصلاة أو حدثت بعد ذلك، فالصلاة صحيحة. الصورة الثالثة أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة ولكن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، يعني بعد أن صلى مباشر رأى النجاسة، فالمذهب لا تصح صلاته، والقول الثاني صحة الصلاة. الصورة الرابعة علم بالنجاسة قبل الصلاة ونسي ثم لم يذكر إلا بعد الصلاة، فصلاته إيش؟ فالمذهب أن صلاته لا تصح، والقول الثاني صحة الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأماكن والمواضع التي لا تصح الصلاة فيها. واعلم أن الأصل صحة الصلاة في كل موضع وفي كل بقعة إلا ما دل الدليل أو التعليل على عدم صحة الصلاة فيه. فالأصل أن كل بقعة وأن كل أرض تصح الصلاة فيها إلا ما دل عليه الدليل من أثر أو نظر بعدم صحة الصلاة فيه. والدليل على أن الأصل صحة الصلاة في كل بقعة وفي كل مكان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذا الحديث يدل على أن جميع الأرض محل للصلاة، فمن ادعى أن بقعة أو موضعا لا تصح الصلاة فيه فعليه الدليل، وسيأتي. استثنى المؤلف رحمه الله قال لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. الصحيح عند الأصوليين ضد المريض، الصحيح ضد المريض، واصطلاحا الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا هو الصحيح. يقول لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، في الأرض المغصوبة، سواء كان هناك ضرورة أم لم يكن هناك ضرورة. والمغصوب، نعم، والمغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء كان عن طريق الغصب والقهر أم كان عن طريق الدعاء والكاذبة. إذن المغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذه عن طريق الغصب بأن قهره وأخذ، أو كان ذلك بالدعاوى الكاذبة، يعني ادعى دعوى أن هذه الأرض له وحكم له الحاكم وهو كاذب، فهذا أيضا فهذا كله من الغصب. طيب ما الدليل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة؟ قالوا الدليل على ذلك العمومات. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا صلى في هذا المكان المغصوب فقد صلى بغير حق، فتكون صلاته ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنها عبادة أتى بها على وجه منهي عنه فلا تصح، كصلاة الحائض. أرأيت لو أن المرأة صلت وهي حائض أتصح صلاتها؟ لا، لأنها أتت بها على وجه منهي عنه، ولأنه استعمل في شرط من شروط الصلاة أمرا محرماً فلا تصح. وقوله رحمه الله وقوله ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة من الغاصب، نعم، من الغاصب أو من غيره ممن علم أنه غاصب. لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة من الغاصب أو من غيره ممن علم أنها مغصوبة. فلو أن شخصا مثلا غصب أرضا وصلى فيها لا تصح صلاته. لو أن شخصا آخر لم يغصب الأرض ولكن يعلم أن هذا الرجل غصب هذه الأرض فلا تصح الصلاة فيها. وهذا القول، أعني عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، أي ممن فرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية المذاهب الأربعة. فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، قالوا تصح صلاته مع الإثم. إذن القول بعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا قال ناظم المفردات وواجب في الفرض ستر المنكب وتبطل الصلاة في المغتصب. وواجب في الفرض ستر المنكب، يعني يستر المنكب كما تقدم، وتبطل الصلاة في المغتصب من ثوب أو أرض. ومذهب الجمهور في هذه المسألة أصح، وهو أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم. ووجه الصحة هو انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي. فالإنسان مأمور بالصلاة، وتبطل الصلاة في المغتصب، نعم. ووجه الصحة قالوا انفكاك الجهة، أي انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي. فالمكلف مأمور بالصلاة، منهي عن الغصب، ولا اتصال بينهما أو لا علاقة بينهما، وذلك لأن الغصب لا يختص بالصلاة. وبعبارة أخرى، النهي عن الغصب لا يختص بالصلاة، بمعنى أن الشارع لم يقل لا تغصب الأرض وتصلي فيها، بل نهى عن الغصب مطلقا، سواء غصب أرضا ليسكنها أو ليؤجرها أو ليجلس فيها أو ليصلي أو ليجعلها محل للتنزه، فالغصب منهي عنه مطلقا. والقاعدة كما سبق لنا، القاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. وتحريم الغصب ليس خاصا بالصلاة، وحينئذ لا يفسدها. وهذا القول هو الراجح، أن الصلاة في المغصوب من ثوب أو بقعة تصح لانفكاك الجهة، لأن القاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. والله أعلم. هو عموما الفقهاء يأخذ بعضهم من بعض، يعني مثل المسائل التي في الكافي تجدها في المغني، والمسائل التي في العمدة في الكافي. وش الأصل؟ لا لا لا، ما ليس الأصل، مثل العمدة صنفه ابتداء، والمغني صنفه ابتداء، والكافي صنفه ابتداء، يعني ليس مختصرا من كتاب، ليس مختصرا، لكن المسائل يأخذها، تأخذ من هذا وهذا. إلا معتمد. شو معتمد؟ لا، المعتمد في المذهب هو عند متأخرين ما في الإقناع والمنتهى. قد توجد مسائل في المغني وليست هي المذهب، بل قد صاحب الإنصاف أحيانا يعني يقول وهو الصحيح من المذهب ولا يكون هو المذهب. وغالبا شو الغالب؟ الغالب أن صاحب الإنصاف إذا قال وهو المذهب على ما اصطلحناه، إذا ها؟ لا لحظة، إذا قال صاحب الإنصاف وهذا المذهب على ما اصطلحناه، مصطلحه ما اتفق عليه الموفق والمجد هو المذهب. إذا قال وهذا المذهب على ما اصطلحناه، فالغالب والله أعلم أن صاحب الإقناع يوافقه وصاحب المنتهى يخالفه، والعبرة بما في المنتهى. المذهب المعتمد هو ما في المنتهى، وما حرره الشيخ منصور رحمه الله في أيضا شرح المنتهى، لأنه صنفه رحمه الله قبل وفاته نحو سنة ومات سنة 1051، مات سنة 1051 وقد حج في عام 49 و1000، حج في تلك السنة بعد أن يعني استكمل الشرح. فقابله الشيخ سليمان بن علي المشرف، وكان قد هم، يقال أنه هم بشرح المنتهى وشرح جزءا منه، فلما اطلع على شرح الشيخ منصور مزق شرحه، مزقه، يقول ليس في ليس شيء مما كتبت إلا وقد أتى به وزيادة. نعم. الحجاوي الإقناع، أي مختصر؟ لا، بين عندي أخوي يعتمد المتون السابقة، يعني مثل الوجيز وغيرها والفروع والإقناع والمقنع يأخذون منه، لكن يزيد. لكن المنتهى جمع بين في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات، المنتهى شرح المنتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، هو جمع بين المقنع والتنقيح. ولهذا المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف شرح المقنع، شرح المقنع لكن شرحا يبين الصحيح من المذهب، ليس شرحا كالاستدلال، لا، إذا جت المسألة مثلا يقول وهل يجوز كذا على روايتين، يبين يقول الرواية الأولى كذا والرواية الثانية كذا والمذهب كذا إلى آخره. ثم صنف كتاب التنقيح، التنقيح هذا جعله اختصر فيه ما صححه في الإنصاف، واستدرك بعض المسائل التي أطلق فيها القول أو يعني لم يحررها وضعها في التنقيح. لا مو بشرط، خلاص المنتهى، العبرة بالمنتهى. يعني أنا اللي يريد يقول أنا أريد أن أعرف مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة هو ما في عند متأخري، ما في الإقناع وما في المنتهى، فإن اختلف قدم المنتهى. وبعضهم يقول إذا اختلف صريحا فالمنتهى، وإذا اختلف مفهوما يقدم المنطوق فيهما، لكن في الغالب الأهم أن المذهب هو ما في المنتهى أو ما يعني مشى عليه الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى. يعني شرح المنتهى للشيخ منصور اختصر فيه شرحه على الإقناع، اختصر فيه شرح الإقناع لكن حرر المسائل، حرر ودقق فيه، فهو من أنفس الشروح. كشاف القناع من حيث التوسع والأدلة والمسائل أكثر من المنتهى، لكن من حيث التحرير وليست العبرة بكثرة الصفحات. ولذلك الفتوحي رحمه الله صاحب المنتهى شرح المنتهى شرحا حافلا ضخما، لكنه ليس لكن شرحه ليس محررا مثل تحرير الشيخ منصور. نعم.